اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعقيب على الآية الأخيرة التي كنا نتكلم عنها في الدرس الأخير من دروس التفسير رقم 17 من سورة يونس، قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يقول بعض أهل العلم: بعد أن أقام الله الحجة على أهل الكفر والشرك بما قدموا من ضلالاتهم بالوجه الذي لا يستطيعون التنصل منه، جاءت هذه الآية لتقرر حقيقة أنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب أو ممن يكذب بآيات الله. ذكر صاحب التحرير والتنوير، قال إن الآية جاءت بطريقة بحيث يفهم منها السامع أن هذه الآية غير موجهة لشخص بعينه أو لفريق معين، جاءت عامة: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لما كنا نتكلم من يومين في الحوار ما بين عدي بن ابن حاتم بين النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحاور عدي بجمل وكلمات ومعاني وأفكار تجمع بينهما في قاسم مشترك، بمعنى أنك لما تكلم واحد بطريقة يحس أن أنت مشترك معاه في حاجة معينة تلتقي عند نقطة معينة، بعدين لما ينطلق معه في الحوار يشعر أن أنت ماشي معاه لحد ما تقنعه بما تقول. ولله المثل الأعلى، تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ومما أعطاه الله من الحكمة. إذا كانوا هم بيدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افترى الكذب وأنه جاء بالقرآن من عنده، إيتي بقرآن مثل هذا أو بدله، كأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن من عنده ويستطيع أن يأتي بمثله أو يغير لأنه صاحب الكلام. إذا كانوا هم قالوا هذا، فلما يسمعوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ربما يتوهمون، إذا كان محمد كاذبا يبقى الكلام ده ينطبق عليه. يقول الشيخ عليه رحمة الله: في ذلك توجيه الكلام بصلاحيته لأن يكون إنصافا بينه وبينهم، إذ هم قد عرضوا بنسبته إلى الافتراء على الله حين قالوا إيتي بقرآن غير هذا، وصرحوا بنفي أن يكون القرآن من عند الله، فلما أقام عليهم الحجة بأن ذلك من عند الله وأنه ما يكون له أن يكون له أن يتأتى أو يأتي من تلقاء نفسه، فرع عليه هذا المعنى أن المفتري على الله كذبا وأن المكذبين بآيات الله كلاهما أظلم الناس، لا أحد أظلم منهما، وذلك من مجارات الخصم ليعثر أو ليتعثر. بمعنى إذا كنت أنا كاذب فأنا أستحق العقوبة، وأنتم إذا كنتم تكذبون تستحقون العقوبة. ونظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة والدليل على أن الكلام ليس من عنده، وأنه كلام الله ليس من عنده، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى جل شأنه، إذن تعود العاقبة عليهم هم، أنهم هم الذين يفترون على الله الكذب وأنهم يكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى. ده مضمون ما جاء به الشيخ وما قاله الشيخ رحمه الله ورحمة الناس. يخيل إليه من الكلام أي للخصم أنه إنصاف بينهما، فإذا حصحف المعنى وظهر الحق وجد انصبابه على طرف واحد وهو الخصم. كلام جميل طبعا، هو عاوز شيء من التنبيه والتركيز، يعني النبي بين الأدلة على أنه هذا القرآن من كلام الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له فيما أنزل عليه من الوحي بحجة واضحة وأدلة واضحة. لما تأتي هذه الآية وتقول لو أنا بفترى الله الكذب يستحق العقوبة، واللي كذب أيضا يستحق العقوبة، إذا كان هناك من بقيت في ذهنه بقية توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، يتخيل أنه هو الكلام عام على الكل يعني. لكن مع شيء من التنبيه تنبه لما قيل وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأكد أن الحق مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لم يأتي بشيء من عنده، وأن هذا تقول عاقبة ذلك على الخص عليهم. واضح إن شاء الله. وإحنا في الدروس الفائتة قلنا أنه يفهم من الآية أيضا إذا كان الذي يكذب يستحق العقوبة ويكون مجرما ويقيب سعيه في الدنيا وتقيب عاقبته في الآخرة المكذب، فمن باب أولى الذي يفتري الكذب على الله، فلن يتأتى أبدا أن أكون كاذبا على الله. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم أنا أعرف أن ليس هناك أظلم ممن يفتري على الله الكذب وممن يكذب، أنتم كذبتم وتستحقون العقوبة، وأنا أنذرتكم وبينت لكم أنكم تستحقون العقوبة من الله، فلا يتأتى مني أن أفتري على الله الكذب حتى أتعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى. صلوات الله وتسليمات على سيدنا محمد. فاكرين الكلام ده إن شاء الله؟ طيب، افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يقول هذا التقسيم من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، يعني فيه إما فيه أنواع من الناس تفترى على الله الكذب وأنواع تكذب، أو أحوال إنسان أحيانا نفسه يفترى على الله الكذب أو يكذب. كل من يسمع هذه الآية إن كان ممن يفترى على الله الكذب يعني يتوقع العقوبة من الله، وتعتبر هذه الآية نذير نذيرا له. وكل من يكذب بآيات الله يعتبر أيضا ممن يتعرض لعقوبة الله بنص هذه الآية. كذلك إنه لا يفلح المجرمون جاءت عامة، إنه بيقول إنه هنا هذا ضمير، هنا ضمير الشأن، إنه مين يعني؟ إنه قال لك هذا يسمى ضمير الشأن، أي الشأن والحال أن المجرمين لا يفلحون، وهذه عامة في جميع الأزمان وجميع الأمكنة ومع كل الأشخاص. المجرم لا يفلح، أي لا يكلل سعيه بفلاحة في الدنيا ولن يكون من المفلحين في الآخرة. ثم يقول ربنا عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فيفعلون ذلك يكذبون ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون ويستهزئون، وأيضا شأنهم وحالهم أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. أن الواو ويعبدون يفعلون ذلك، والواو معطوفة قصة على قصة أو موضوع على موضوع، و يعني حصل منهم كذا كذا ويحصل منهم كذا كذا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ولما يقول لك ويعبدون ما قالش وعبدوا، زي ما قلت أتاني وعبد الطاغوت وعبدوا الطاغوت، قال ويعبدون، قال لك الفعل المضارع معناه هذا الفعل يتكرر منهم، يتكرر منهم كثيرا. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يعني يفعلون ذلك ويقولون على ما يعبدونهم من دون الله من الأصنام أو غيرهم شفعاء. والفعل المضارع معناه الكلام ده بيتكرر منهم، يتكرر منهم يعني ليست مرة وانتهت وإنما يحدث مرارا وتكرارا. طيب هم يعبدون من دون الله، من دون الله يعني الحقيق بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى، الحقيق بأن يعبد، الحقيق بأن يعبد هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأنه الخالق الرازق المالك المدبر، زي ما جاء في أول السورة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وهذا اللي يستحق العبادة سبحانه وتعالى جل شأنه لا غيره. ومع هذا يسمعون هذا الكلام ويعبدون مع الله غيره، سواء كان هذا شأنهم قبل نزول الآيات أو أثناء نزول الآيات أو بعد نزول الآيات، وتوصيف لحالهم لحال المشركين والعياذ بالله من دون الله يعني مما سوى الله، رغم أنه هو الحقيق والجدير بالعبادة سبحانه وتعالى، إذ حكم عليهم بأنهم انحرفوا وضلوا وأشركوا وكفروا حين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. في نفس الوقت وصف حالتهم وصلنا على رسول الله، يعني بيوصفهم لك أنهم بيعبدوا مع الله غيره، نفس الوقت يتديك إحساس أن هذا الكلام ضلال وباطل، لأن قلت من دون الله، لأن الله هو الجدير بالعبادة، يبقى هم مخطئون، هم في طريق ضال، هم ضلوا، يبقى يديك إحساس بأنهم على الضلال، وهم يستشعرون هذا من خلال الخطاب ويستشعرون التحذير والإنذار، وفي نفس الوقت في توصيف ليهم على أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني معناها وصلت الدرجة بهم في التزاجة والتفاهة وسوء الفهم، وأنهم لم يستخدموا عقولهم، أنهم يعبدون أشياء لا تضر ولا تنفع. طب اللي بيتقرب إلى العبادة معناها إيه؟ المعناها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأقصى ما يملك الإنسان من وسائل التقرب والخضوع والتعظيم، التقرب إلى المعبود بكل وسيلة بما يدل على التعظيم والإجلال، طاعة تامة، وكما قالوا يعني خضوع، العبادة خضوع مشرب بحب، العبادة لله خضوع مشرب بحب، يعني مش خضوع انت بتضايق ومتضرر ومكاره وصل غصب عنه وصل صدق ما يخلص يروح ينام ويصدق ما يخلص يروح يقعد مع مش عارف ايه ولا يعمل يلعب يعمل ايه، لا، هي عبادة فيها خضوع وتعظيم وإجلال مع إقرار بحقية الله في أن يعبد، وشعور بالضعف والاحتياج لمن له الخلق والاختيار سبحانه وتعالى جل شأن. هذا معنى العبادة. فإذا كان الله يعبد لأنه سبحانه وتعالى خالق ومالك ورازق ويملك الضر والنفع، والكافر نفسه بيلجأ إلى الله كما تفات الآيات إذا مسه الضر، وكما ذكر إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يبقى لما يعني يكون في موقف يحتاج فيه إلى من يكشف ضره يلجأ إلى الواحد، ولما يكون في موقف يحتاج إلى من يجر عليه الرزق والخير والفضل يلجأ إلى إله واحد. طب أمال اللي بتبذل الأصنام ليه؟ لما الإله ده في الإله الواحد سبحانه وتعالى جل شأنه هو الذي يكشف الضر، وهو الإله الواحد الذي يسوق الخير، لماذا تلجؤون إلى غيره؟ وذلك لما حاور النبي عليه الصلاة والسلام الحصين أبو عمران بن الحصين الصحابي الجليل، قال كم تعبد من الآلهة؟ قال إذا مسك ضر من تدعو؟ قال أعبد سبعة، سبعة واحد في السماء وسبعة في الأرض، ولا ستة في الأرض، وكان قليل الأرض مليانة أسماء والعياذ بالله، يعبد سبعة واحد في السماء وستة في الأرض، قال إذا مات كضر فأنت تدعو؟ قال الذي في السماء. سبحان الله العظيم. طب لو أنت عايز رزق وعايز خير من تدعو؟ اللي في السماء. طب سبحان الله لما اللي في السماء هو اللي بيعطيك ويشفع عنك الضر، يعني أخشيت أن يغلب عليك؟ يعني خايف زي ما قال المنافقون، خايف يعني يجي يوم الأيام الآلة اللي في الأرض تحول دون قدرة الله وإرادة الله؟ سبحان الله العظيم بحمد. إذا كانوا يعلمون يقينا الذي يكشف الضر هو الله والذي يسوق الخير هو الله، مع هذا يعبدون معه غيره. طب ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وخلي بالك الله لما تكرر ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني لا هذه ولا تلك. طيب إذا كان لا يضر ده شيء كويس، ما يضرش، لكن هو أيضا لا ينفع. وفي آية في ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قلب وجهه على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يقول لك إزاي يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لا يضره، بل قال لك ضره أقرب من نفعه. إذا ممكن يأتي منه ضرر، قال لك لا يأتي منه ضرر من ذاته، ممكن يكون هو سبب الضرر. لما يعبد من دون الله يجيب النار كله، يجيب جهنم. إذن هو في ذاته لا يملك ضرا ولا نفعا، إنما لما يعبد من دون الله يكون سببا، عبادته تكون سببا لأن يجلب الضر على صاحبه بالسخط واللعنة في الدنيا وجهنم في الآخرة. ده عشان بس المقارنات أحيانا يعني الشيطان يسوق شبهة أو النفس تسوق شبهة على الإنسان في ذهنه، يقول لك إزاي يعني ما لا يضره وما لا ينفعه، لمن ضره أقرب من نفعه، يبقى فيه ضرر إذن وفيه نفع. لا، ما فيهش نفع، ده ضرره يعني محقق ولا تأتى منه نفع ولا يزول الله. لما نكون بنتكلم عن النقيض ما تطلبش مني المقابل. يعني اللهم صل على سيدنا محمد. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا سئلوا ووجهوا بالحجة يقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا والله زلفى. شفعاؤنا عند الله يعني في الدنيا بيقدموا لكم حاجة من الخير، ولا في الآخرة كمان ربما تنتظرون منهم نفعا. سبحان الله العظيم وبحمده. هذه المعاني ذكرت في آيات أخرى، لأنهم كانوا يتوهمون أن الأصنام تشفع لهم أو تحول دون عذابهم يوم القيامة. ده على فرض أنهم يؤمنون أن فيهم قيامة كمان. يعني الذي اللي يتوقع ساعات هم يعني يفترضوا لأن هم كفار ومش مؤمنين باليوم القيامة، ما هذا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى إما إن كانوا مع تكذيبهم بيوم القيامة يقولون هؤلاء شفعاؤنا في الدنيا ينتفع بهم ويلجؤون إليه، أو على فرض حتى لو متنا وبعثنا يوم القيامة يبقى يشفعون، زي اللي قال لئن رددت إلى ربي أجدن خيرا منها منقلبا، أو قال لرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. ده يعني إذا على فرض أنه يبقى فيه يوم القيامة في بعث يبقى أنها أحسن من الناس اللي بتقول عليها أنهم مسلمون مؤمنون. ده افتراض. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يعني أنا في الدنيا غني وعندي أولاد وأموال، وفي الآخرة برضه أبقى عندي أموال وأولاد. زعم ذلك والعياذ بالله، زعم ذلك. ولا الكافر المشرك لما قال سيدنا خبيب أو خباب بن الأرس، خباب بن الأرس لما أسلم كان حداد، سيدنا خباب رضي الله عنه أرضاه ممن تحمل في وجاهد في سبيل الله احتمل العذاب رضي الله عنه أرضاه، كان حداد وبيعمل عند امرأة مشركة، فلما أسلم أصبحت تكويه بالحديد المحمد، فعمل سيوف لواحد من الكفار، فقاعد يقول له أنت مش مسلم، مش أنت مش مع محمد، وتقول في حساب وبعث، تعال يوم القيامة نحاسبك إن شاء الله، يبقى عندي أولاد وخير كثير، يبقى معايا مال أديك حسابك يوم اللي يوم القيامة اللي بتقول عليه. استهزاء وسخرية، استهزاء وسخرية. كأنهم يقولون إذا كان يوم القيامة شفعت لنا اللات والعزى، وكانوا يقولون كذلك يقول العاص بن وائل، وكان مشركا لخباب بن الأرت، العاص بن وائل لخباب بن الأرت وهو مسلم، وقد تقاضاه أجرا له على سيف صنع. إذا كان يوم القيامة الذي يخبر به صاحبك يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عظم شرف وكرم، فسيكون لي مال فأقضيك منه. سخرية، مش عايز يدي فلوس، طبعا مستكبر ومستعفي، مش عايز يدي فلوس لهذا الرجل الضعيف البسيط. ايضا على فرض ان احيانا كانوا يتوهمون ان الاصنام قد تضر، يعني لما مثلا كان واحد يكسر الآهلة يقول له حاسب خاف اوعى أيوة الا الآلهة تضرك الآلهة، كان يقول النبي كده عليه الصلاة والسلام تسب الآلهة ألا تخشى من الآلهة الجهالة والعياذ بالله. بل إنه كما ذكر يقول الشيخ قالت امرأة طفيل بن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه أسلم زوجته تقول له ودعاها إلى أن تسلم، قالت أما تخشى على الصبية من ذي الشرى، مش خاف العالي يجي لهم المرض الشرى زي الحصبة حساسية وتبدو فيها الجلد كده على بقع يعني بثرات حمراء فيها حكاكة شديدة زي الحساسية وألم شديد، فهم بيخشوا أن اللي يترك الأصنام والآلهة بتحصل له هي تجي لهم البلوى دي والعزم، مش خاف على عيالك يعني خوف بأرق شيء ممكن يرق قلبه له. فأريد الابتداء بنفي الضر، هذا بيضيف برد يعني قال لك بدأ الله بنفي الضر ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تضر، فنفى ذلك حتى يعني يمحو ما في آذانهم وأذهانهم من اعتقاد أن الأصنام تملك ضرا أو تملك نفعا، لإزالة الأوهام في ذلك الشأن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلمة الشفعاء طبعا مفهومة، لكن نلمح لا مانع أننا نشير إليها. الشفيع الذي يعين غيره في أن يستدفع ضرا أو يستجلب نفعا، يقف مع غيره في أن يدفع عنه ضر أو يجري إليه أو يجر إليه الخير. وكانوا أحيانا يقول نتوسل بها إلى في إصلاح معاشنا وفي آخرتنا إن كان هناك يوم آخر نترجى منها ثوابا وعقابا. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم برد مفحم فيه استهزاء وسخرية وتهكم منهم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني الله الذي وسع كل شيء علما ولا يخفى عليه شيء في الأرض شيء في الأرض ولا في السماء، أخبر أنه ليس معه شريك سبحانه وتعالى وأنه هو الإله المعبود، أنتم بقولكم هذا هل يعني تدعون شيئا لا يعلمه الله؟ طبعا استبعاد، لأنه معروف أن الله عليم بكل شيء، حاضر بكل شيء، علم سبحانه وتعالى. فلما يسألهم هذا السؤال، أتنبئون الله تقولون أن لكم شفعاء عند الله وتقولون تعبدون من دون الله كأنكم تقولون بشيء ليس موجودا في الوجود لا في السماوات ولا في الأرض، والله لا يقول بذلك سبحانه وتعالى جل شأنه، أتخبرون الله بشيء لا يعلمه؟ شيء مستبعد، مستبعد أن يوجد في الأرض شريك ولا في السماء شريك مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالمقصود من هذه الجملة الكريمة التهكم بهم والسخرية بعقولهم وأفكارهم، ونفي أن تكون الأوثان شفعاء عند الله بأبلغ وجه، كأنه يقول مستنكرا كأنكم تعلمون ما لا يعلمه الله وتدعون هذا الهراء وذاك الافتراء وذاك كذب على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى أثبت جهلهم وغباءهم وحذرهم من عاقبة ادعائهم والعياذ بالله. والتكرير في كلمة ولا في الأرض، ولا في الأرض أيضا تكرير للنفي، معناها نفي تام أن يوجد ذلك في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه قلنا التسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من وصف أو اعتقاد، تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى، أي هو شأنه أعلى جل علاه سبحانه وتعالى جل شأنه عن كل هذه الأوهام وهذه الأفكار الموهومة الدالة على سذاجة صاحبها وتفاهته وحقارة أفكاره والعياذ بالله. هو أعظم من ذلك، أعظم من أن يكون له شريك، وأعظم من أن يأذن للأصنام أن تشفع. ولذلك في أول السورة قال ما من شفيع إلا من بعد إذن، وهو لم يأذن لأحد من خلقه إلا من حدده من القرآن لمن أذن له الرحمن يأذن ويرضى سبحانه وتعالى جل شأنه للملائكة للأنبياء للشهداء لمن بين ذلك من شأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحانه وتعالى أن يأذن لهذه الأحجار التي لا تضر ولا تنفع والتي ضل بها أصحابها وضللهم بها الشيطان، لن يأذن لها الله ولم يأذن سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو منزه فوق ذلك جل علاه. ثم بعد ذلك جاءت الآيات التالية لتبين أن الشرك والضلال والادعاء بأن الأصنام تنفع وتضر أو تكون شفيعة لصاحبها، بين أن ذلك طرأ على الناس بعد أن كانوا على الفطرة السوية بتوحيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني الله خلق الإنسان على الفطرة، الإنسان بفطرته النقية، لو إنسان نشأ على فطرة نقية وفي بيئة نقية ليس فيها شرك ولا فيها أوهام فيستشعر من داخله بالفطرة والغريزة أن لهذا وراء هذا الكون قوة لها سلطان تدبر شؤون هذا الكون وهي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الإنسان بالفطرة يستشعر ذلك أو دعها الله في كل إنسان منذ خلق الله آدم وأخرج من ذريته من صلبه ذريته، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى أودع فيهم فطرة كما أودع في كل المخلوقات فطرة تلهمها أن تباشر حياتها، كان النحل له فطرة يبشر به حياة، النمل له فطرة يبشر بها حياة، المخلوقات كلها لها فطرة. من الفطر الموضوعة في الإنسان أنه يستشعر أن للكون إلها قوة عظمى تسيطر عليه وتدبر شؤونه لا يخفى شيء من أمرهم عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. كان الناس أمة واحدة على الفطرة السوية، ثم جاء آدم سبحانه وتعالى علم أبناءه ما يثبتهم على هذه الفطرة من أركان الإيمان وأس العقيدة من صفات الله وأفعال الله سبحانه وتعالى وما يجب على الإنسان لربه. ثم تمر الأجيال بعد ذلك فتتأتى من الشياطين ألوان الشرك والعياذ بالله وألوان الضلال. كان الناس أمة واحدة على الفطرة السوية النقية. هذا رأي. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقف الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وما كان الناس إلا أمة واحدة. وفي آية كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين بشرين ومنذرين في سورة كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين. بعض أهل العلم قال كان الناس أمة واحدة على فطرة، بعضهم قال بل يبعث الأنبياء حين تفسد النفوس والقلوب ويعم الشرك، فيبعث الله الأنبياء ليردوا الناس إلى التوحيد الخالص وإلى الفطرة الصافية النقية. يقول صاحب التحرير السياق يدل على أن المراد أنها واحدة في الدين الحق، أي الفطرة كان الناس أمة واحدة في الدين الحق على التوحيد، يعني وهو التوحيد، لأن الحق هو الذي يمكن اتفاق البشر عليه، لأنه ناشئ عن سلامة الاعتقاد من الضلال والتحريف وعن الواقع. يعني التوحيد تجتمع عليه الأمم لو في دعوة خالصة بصوت مرتفع لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة شرعه، الناس كلها تجتمع عليه، لأن كل واحد جواه داخله فطرة تدله على الله. فالناس قد الناس ممكن تجتمع على التوحيد لكن لا تجتمع على الشرك والضلال. الحق يجمع الناس، أما الباطل لا يجتمع عليه الناس حتى وإن كثر أنصاره. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة خبيث. سورة يا عم عندنا بصلك انت مشان شفنا بشوف عينيه راح فيه. أنا قاصد. والإنسان لما أنشئ على فطرة كاملة بعيدة عن التكلف وإنما يتصور ذلك في معرفة الله تعالى دون الأعمال المطلوبة من بني البشر، يعني التوحيد الناس أمة واحدة في عقيدتهم فطرتهم مستوية بإحساسهم بأن للكون إله. أما عشان تجتمع الناس هو قال الشيخ بيقولك عشان تجتمع الناس على عمل واحد يتحدوا في الأعمال ده بعيد شوية، بعيد أن يتحد الناس على العمل، إنما يتحد الناس على الفطرة والتوحيد والإيمان والحق الواحد. فتعين أن الناس في معرفة الله تعالى كانوا أمة واحدة متفقين على التوحيد، لأن الله لما فطر الناس فطرة على عقل سليم موافق للواقع وضع في عقله الإنسان في عقل الإنسان الشعور بخالق وبأنه واحد وضعا جبليا كما توضع الإلهامات في أصناف المخلوقات سبحان الله. ثم جاء التأييد لهذا بالوحي الذي جاء به أبو آدم أبو البشر عليه السلام. ثم إن البشر أدخلوا على عقولهم الاختلاف البعيد عن الحق، الناس بانحرافاتهم وأهوائهم وأفكارهم دخل عليهم الاختلاف عن الحق بسبب الاختلاق الباطل والتخيل والأوهام. وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال فتعين أن المراد في هذه الآية بكون الناس أمة واحدة في الحق، فالوحدة في الحق، وأن المقصود مدح تلك الحالة، يعني كان الناس على طريقة سوية مرضية ثم اختلفوا والخلاف غير مرضي، كأن الله سبحانه وتعالى يثني على على الحقيقة الواحدة التوحيد لله سبحانه وتعالى. يبقى يعني من خلال الآية نفهم أن كانوا أمة واحدة، كانوا قال على طريقة مرضية، ثم اختلفوا والخلاف والشقاق لا يرضاه الله. أنا دائما يتأتى من وراءه التفكك والنزاع والخصومات والبغضاء، ثم تنهار المجتمعات والعياذ بالله. وأن المقصود مدح تلك الحالة، لأن المقصود من هذه الآية بيان فساد الشرك وإثبات خطأ منتحليه، لأن سلفهم الأول لم يكن مثلهم في فساد العقول، وقد كان للمخاطبين تعظيم لما كان عليه أسلافهم، يعني هم كانوا بيعتزوا بالآباء رغم أن آبائهم كانوا على الشرك والضلال. ولأن صيغة القصر تؤذن بأن المراد إبطال زعم من أزعم ذلك. وما كان الناس إلا أمة واحدة، كلمة وما إلا تسمو أسلوب الإيه؟ القصر والحصر. وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ما كانش فيه حاجة غير هذا الوضع. ما كان الناس إلا، يعني كان وضع الناس واقع الناس على توحيد الله، على العقيدة التي أودعها في فطرهم. ثم يفهم من الآية أنه الله سبحانه وتعالى يفهم هؤلاء أنهم ضلوا بالشرك والانحراف عن الفطرة، واستحقوا من ذلك العقوبة من العلي الأعلى الوهاب سبحانه وتعالى جل شأنه. وسواء كان الخطاب للناس عامة من أولاد آدم، أو بالخطاب للعرب خاصة أنهم كانوا على خلاف ما كان عليه إبراهيم، كما قال القرآن: ما كان إبراهيم يهوديا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. في عقبه، قالوا عقبه أي العرب، أن سلالة إبراهيم من العرب، فيكون التعريف للعهد أي المقصود بالناس العرب. ده هذا الرأي اللي يقول إن الناس إيه المقصود بهم العرب يعني. لكن لا مانع من أن يكون الناس على الفطرة كما خلق الله ذرية آدم وخاطبهم قائلا: ألست ربكم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، هنا فيما فيه يختلفون. بل الكلمة اللي هي في قدر الله وتقديره أن يبعث الناس اليوم يحاسبون فيه، لأن الآية كان في سورة ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى. بكلمة الله سبقت على أن يكون في هناك أجل ليوم القيامة، يوقف الناس بين يدي الله ويحاسبون على ما قدموا من اعتقاد فاسد أو عمل فاسد. لقضى بينهم فيما فيه يختلفون، أي عجل لهم العقوبة في الدنيا بمجرد إفسادهم والعياذ بالله. لكن من حلم الله كما ذكر سابقا، من حلم الله ورحمة الله وحكمة الله أنه يؤجل العقوبة ليعطي فرصة لمن يتوب. وفي نفس الوقت قد تخرج منهم أجيال واحد الله، وأيضا أمة محمد عليه الصلاة والسلام مرحومة من عقوبة عاجلة واستئصال. الله أراد لأمة محمد ألا يعجل فيها العقوبة في الدنيا استئصالا أو مسخا أو خسفا يعني، لكن قد تعاقب الأمة بالحروب، بالقتال، بالبلاءات، بالجوع، بالخوف. هذا يعني كائن في أمة محمد. أو يجعلكم شيعا وذيق بعضكم بأس بعض. وقال القرطبي: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، إشارة إلى القضاء والقدر. لولا ما سبق في حكمه سبحانه وتعالى أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب قبل القيامة، لقضي بينهم في الدنيا، فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم والكافرين النار بكفرهم، ولكنه سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم فجعل موعدهم يوم القيامة. الله يعلم ما سيكون من هؤلاء ومن هؤلاء، ومع هذا يحلم ولا يعجل العقوبة. قال بعض أهل العلم الكلمة أن الله أخر هذه الأمة فلا يهلكهم بالعذاب في الدنيا إلى يوم القيامة، يؤخرهم إلى يوم القيامة، فلولا هذا التأخير لقضي بينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة. ولذلك هم يعني كانوا يستعجلون، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، كانوا يستعجلونها. وقضى الله وسبق علمه وقدره أن الساعة تأتي في موعد محدد بأجل مسمى لا تتأتى بطلب أحد ولا باستعجال أحد. وفي نفس الوقت الآية فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مهما ترى من عناد أو عنت من المشركين فلهم يوم يقفون فيه بين يدي الله فيتعرضون لما يستحقون من العقوبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. أي أن الله سبحانه وتعالى يمهل البشر إلى يوم الجزاء حتى يتوب من يتوب أو يخرج من أصلابهم من يتوب. والأجل بيختلف طبعا من أمة لأمة، هو بقاء كل أمة في هذه الدنيا. الأجل المسمى قد يكون بانتهاء أجل الإنسان، قد يعني إيه لأجل مسمى بعد الموت يكون إيه بوادر الحساب. فهذا يراه بعض أهل العلم، قالوا الأجل يكون أجل بقاء الأمم، وذلك عند انقضاء العالم وانقراضه، فالقضاء بينهم إذن مدخر أو مؤخر إلى يوم الحساب، كما قال في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أي سبق علم الله وتقديره سبحانه وتعالى أن يؤجل عقوبة الضالين المشركين إلى الآخرة فيدخلهم في جهنم والعياذ بالله. قد تضمنت هذه الآية الوعيد الشديد على الاختلاف المؤدي إلى التفرقة في الدين وإلى الشقاق والنزاع، كما تضمنت تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول سبحانه إن الاختلاف من طبيعة البشر، يا محمد إن الاختلاف من طبيعة البشر فلا تنتظر من الناس جميعا أن يكونوا مؤمنين جميعهم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك. الله.